هل يجوز أداء العمرة بالشراب الطبي لمرض في رجلي؟ نعم يجوز، لكن فيه فدية، فيه فدية، وهي واحد من ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام في أي مكان، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، ستة مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. هل يجوز أثناء أداء العمرة الدخول في الحجر؟ لا، الطواف داخل الحجر لا، الطواف من داخل الحجر لا يجوز، لأن الحجر من الكعبة. نعم. هل يجوز من البيت؟ الحجر من البيت. نعم. من أراد أن يعتمر لأحد والديه، هل هناك وقت معين من الزمن بين العمرتين؟ لا، ما في وقت معين، إلا أن بعض الفقهاء اجتهد وحدد 10 أيام بين العمرة والعمرة. 10 أيام قالوا حتى يحمم الشعر، شعر الرأس للحلقة والتقصير. نعم. ما حكم ما فاتني من الصلوات، وهل تسقط عني بالصدقة أو الزكاة؟ إذا كنت يعني فيما سبق لم تصلي يعني خالص، ما كنت تصلي بالمرة، فالإسلام يبدأ معك من الاستقامة والتوبة والاستغفار، والذي مضى يغفر الله، يعفو الله عنه، لأن تارك الصلاة على الصحيح، تارك الصلاة عمدا، ليس بمسلم. فالذي تركه من الصلوات قبل التوبة وقبل الاستقامة ليس عليه قضاؤه. أما إذا كنت تصلي وتخلي وكنت تعرف الصلوات التي مضت تقضيها، إذا كنت تصلي أحيانا وتخلي أحيانا. نعم. هل يجوز تعليق الصور للميت داخل المنزل؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل يجوز تعليق الصور للميت داخل المنزل؟ كلنا اتفقنا، والجواب كما اتفقتم، لا يجوز تعليق الصور للميت داخل المنزل، حتى للحي، حتى للحي. لماذا؟ لأن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، والصورة للحي لا بأس، يعني الحاجة لا بأس، لكن لا تكرم، لا تعلق، لا تكرم، تجعل في مكان إهانة. فتعليق الصور في البيت منهي عنها، يعني صور المخلوقات، المخلوقين الذين لهم أرواح، سواء كانوا أحياء أو أموات. نعم. هل يجوز إمساك زوجتي عند السعي بين الصفا والمروة لأنها مريضة؟ نعم يجوز إمساكها، وخاصة بين الصفا والمروة لا يشترط، لا تشترط الطهارة، لا تشترط الطهارة. كذلك في الطواف أيضا، لو أردت أن تمسكها في الطواف، تمسكها وتطوف بها جائز، لأن هذه مسألة فيها خلاف، هل يعني تبطل الطهارة بمس المرأة أو لا تبطل الطهارة بمس المرأة، فيها خلاف. لكن إذا كنت تمسكها بغير شهوة في الطواف لك أن تمسكها وتطوف بها. أما السعي فلا إشكال، لأن السعي لا تشترط له الطهارة. نعم. المريض الغير قادر على استقبال القبلة والمواجهة للعدو، هل المكتوبة الغير مستقبلة للقبلة صحيحة؟ نعم، المكتوبة إذا كان عاجز عن استقبال القبلة يصلي حسب حاله، إذا كان عاجز عن استقبال القبلة يصلي على حسب حاله ولا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وقول لا لا نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ما قولكم في الصلاة بين السواري داخل المسجد؟ لا، هذه الصلاة بين السواري أمر مكروه، مكروه عند فقهاء الإسلام، يكره يعني إلا للحاجة، إذا لم يوجد مكان في الصفوف نعم يجوز. نعم. من خرج منه ريح أثناء الصلاة هل يخرج من الصلاة مباشرة أم يكمل؟ لا، يخرج من الصلاة مباشرة إذا تيقن أن الطهارة انتقضت، وأنه خرج منه ريح والريح تنقض الطهارة، والريح تنقض الطهارة، يخرج مباشرة ويتوضأ. لكن قال بعض أهل العلم إذا خاف من الإحراج يقول هكذا، يقول هكذا حتى يظن الناس الذين يرونه أنه خرج من أنفه دم الرعاف. نعم. يقول بعض الناس من أراد تكرار العمرة فيذهب إلى ميقات الطائف، هل هذا القول صحيح؟ نعم، من أراد تكرار العمرة خصوصا بالنيابة يخرج إلى ميقات معتبر، معتبر يعني شرعا. أما من مكة كما يفعل كثير من الإخوة هذا الميقات من مكة خاص بالمكيين، خاص بالمكيين. نعم. ما قولكم عن حلق اللحية؟ حلق اللحية أمر مخالف للشرع، وقال كثير من علماء الإسلام إنه محرم، يعني يأثم فاعله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها أمر إيجاب، والأصل في الأمر الوجوب، أمر بإعفاء اللحية، أعفو اللحى، أرخو اللحى، وهذا أمر. وأيضا كان ملتحيا وأقر على يعني إعفاء اللحى. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على إعفاء اللحية. أيضا حلق اللحية بالنسبة للرجال في تشبه بالرجال للنساء، وتشبه الرجال بالنساء محرم، كما أن تشبه النساء بالرجال محرم. فهذا الأمر يا إخوة يحتاج إلى زمن طويل، يحتاج إلى محاضرة. نعم. هل يجوز لمن أراد العمرة أن يغتسل ويلبس الإحرام قبل الميقات ثم ينوي ويلبي عند الميقات؟ نعم. دون أن ينزل من الحافلة؟ نعم يجوز له ذلك ولا حرج، ولا يشترط أنه ينزل إلى الميقات. إذا حاذ الميقات يلبي ويمضي في طريقه إن شاء الله ولا حرج. نعم. سافرت من المدينة إلى مكة وحضرتني الصلاة بمطار المدينة، فهل أقصر الصلاة؟ نعم تقصر الصلاة، لأنك فرقت عامر القرية فتقصر الصلاة. نعم. هل هناك أفضلية للصلاة داخل الحرم أو الساحة الخارجية للحرم؟ نعم، الصلاة داخل الحرم لا خلاف بين أهل العلم في مضاعفتها، يعني ألف صلاة لا خلاف بين العلم في أنه تحصل المضاعفة لمن صلى داخل الحرم. أما في الخارج في الساحات فالعلماء اختلفوا في ذلك، وقال بعضهم إذا كانت الصفوف متصلة من داخل الحرم إلى خارج وصليت مع اتصال الصف قالوا يحصل إن شاء الله تحصل المضاعفة، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فلا تحصل المضاعفة. وهذه مسألة، إذا وجدت مكان داخل الحرم ادخل داخل الحرم، لكن بعض الناس فيه كسل يصلي في الساحة ولو كان في داخل الحرم مكان. إذا كان بالنسبة لعملي أجبر على حلق اللحية، هل أحلق أم ماذا أفعل؟ إذا كان تجبر على ترك اللحية اترك هذا العمل إلى عمل إن شاء الله لا يحصل فيه إجبار، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. هل إلا إذا ما استطع، إذا لم تستطع ترك العمل هذا، والله يعلم الجهر وما يخفى، لم تستطع ترك هذا العمل وأكرهت إكراه على حلق اللحية فلعلك تعذر للإكراه. نعم. هل يحتسب لمن أحرم بالعمرة في آخر شعبان ودخل مكة للعمرة في أول يوم رمضان أجر عمرة في رمضان؟ لا يحتسب له. لماذا؟ لأن الإحرام كان قبل رمضان، الإحرام كان، وهذه مسألة خلافية أيضا بين أهل العلم، لكن الذي قال به غير واحد من أهل العلم أنه إذا أوقع الإحرام في غير رمضان ثم دخل إلى مكة ودخل رمضان قالوا لا تحتسب له العمرة، لكن الصحيح إن شاء الله أنها تحتسب. لماذا؟ لأن أركان العمرة الطواف والسعي، والطواف والسعي حصل في رمضان، يعني يحتسب له إن شاء الله أجر العمرة إن شاء الله في رمضان. هل تسوية الصف تكون بالأكتاف أم بالأعقاب أم بمقدمة القدم؟ لا، بالمناكب والكعوب، بالمناكب والأكعب، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.